السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن اللي بعد جعلوا يشركون بالله ما لا خلقوا شيئا وهم يخلقون شيئا، بعد الباب اللي بعده توقفنا الأسبوع الماضي. إيه، نكمل اللي قبل الشيء. ها، نكمل اللي قبل آخر ما أخذنا الآية في الباب: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا أخذها وأخذها المسائل عليه. ماذا قبل الحج؟ قصتك تبغى ترجع إلى قبل الحج؟ نعم. طيب نكمل إذن قبل الحج، وقفنا عند باب شبه الدهر. نكمل نبدأ أي شيء؟ ابدأ باب شبه الدهر، كمل من آخر باب. باب ما شاء الله وشئت أخذنا. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله بقوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو الزمن، وسبه سب لخالقه عز وجل، لأن الدهر الليالي والأيام الشهور والأعوام لا تقدم ولا تؤخر، لا تأتي بخير ولا تأتي بشر. فإذا أصاب أحدا منهم شيء، مصيبة من المصائب، نسب هذا الدهر. ولذلك يقولون: أصابتنا قوارع الدهر، أو تبا لهذا الدهر، أو قبحا لهذا الدهر، ونحو ذلك. والحق أن من سب الدهر فقد سب خالقه عز وجل، لأن الدهر لا يملك لا نفعا ولا ضر، ولا يأتي لا بخير ولا بشر، فكأن سابه يسب من أصابه في هذه المصيبة ومن قدرها عليه. وليس هناك من يقدر المصائب إلا الله عز وجل. فهذا السب فيه أذية لله عز وجل، لأنه خلاف ما يجب لله من التعظيم والإجلال. فليس الرب عز وجل يفعل شيء أو يقدر شيء إلا لحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكونهم يسبون الدهر، فساب الدهر لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه يعتقد أن الدهر نفسه هو الذي أصابه بهذه المصيبة، وأنه هو الفاعل والمقدر، فمعناه جعل الدهر شريكا لله. وإما أن يقول: أنا أسب من أصابني، فمعناه أنه سب الله عز وجل مباشرة أيضا، إذن فساب الدهر كافر، لأنه ساب لله عز وجل أو معتقدا أن الدهر شريفا لله، فهو يقول أنا أسب من أصابني. فكما ذكر العلماء رحمه الله أن ساب الدهر لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون معتقدا أن الدهر هو الذي أصابه بهذه المصيبة التي أوجعته فلذلك يسبه، فمعنى ذلك أنه جعله شريكا لله، أو أنه يقول أنا أسب من أصابني، إذن فهو يسب الله عز وجل. وفي كل الأمرين ساب الدهر كافر. قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. وقالوا يعني الدهريون وهم الملحدون، وهم الذين يسمون في هذا الزمن أهل الطبيعة، الذين يقولون إن الطبيعة هي التي تدبر هذا الكون وكل شيء يحدث في الطبيعة، وقديما يسمون الدهريون لأنهم يقولون إن الدهر هو الذي يدبر هذا الكون كله، يعني يقولون إن الذي يهلكنا ويقضي علينا مرور الليالي والأيام، يقولون ما يهلكنا وما يقضي علينا إلا مرور الليالي والأيام. فهم ينكرون أن يكون الله خلقهم أو أن الله سيبعثهم، ينكرون أن الله هو الذي يحييهم وأنه سيميتهم وأنه سيبعثهم. يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس هناك بعث ولا نشور، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يموت أقوام ويولد آخرون إلى ما لا نهاية، لا يؤمنون أن يكون هناك بعث أو نشور أو جنة أو حساب أو جنة أو نار، لا ينكرون ذلك. فهم يقولون هذه الدنيا إلى الأبد ليس لها نهاية، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع إلى ما لا نهاية، وما يهلكنا إلا مرور الليالي والأيام هي التي تقضي علينا، فلذلك هم ناقمون على الدهر. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مرور الليالي والأيام. فرد الله عليهم وكذبهم في قوله وما لهم بذلك من علم، يعني ليس عندهم سلطان ولا دليل فيما يقولون وما يدعون، إنهم لا يظنون ظنا خاطئا. فلو كانوا يؤمنون بالله حقا لعلموا أن ربهم عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم وهو الذي سيبعثهم ويجازيهم ويحاسبهم. وليس الدهر اسم من أسماء الله في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، ليس الدهر اسم من أسماء الله، بل الدهر اسم للزمان، لأنه لو كان اسم من أسماء الله فكانوا صادقين في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر ولما أنكر الله عليه، لكنه ليس اسم من أسماء الله بل هو اسم للزمن الليالي والأيام. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون، يعني في مقالتهم هذه ما هو إلا تخرص وظن، ليس عندهم دليل فيما يقولون. وهذا إنكار منهم للبعث والنشور، وإنكار لوحدانية الله عز وجل وربوبيته. وسب منهم للدهر ناقمون عليه باعتقادهم أنه هو الذي يفنيهم. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. في رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. هذا الحديث أوله الحديث القدسي ثم الحديث النبوي الرواية الأخرى. قوله تعالى: يؤذيني ابن آدم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وفي الآخرة. والأذية هنا ليس بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء، لكن الأذية هو أنه جاء بما لا يليق بعظمة الله عز وجل وقدره، فهو بخلاف ما يجب لله من التعظيم والتقديس والإجلال حينما يسبون الدهر، فهو أذية لأنه مخالف لما يجب لله من حق التقديس والتعظيم والإجلال، وليس بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ممكن شيء. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، فالله لا يضره شيء. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فقوله أنا الدهر بينه بقوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ليس معناه قوله هو أن الدهر يعني أن الدهر اسم من أسماء الله، لا، بل فسره بقوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني وأنا رب الدهر أقلب الليل والنهار. فليس الدهر يقدم أو يؤخر أو ينفع أو يضر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالرب عز وجل هو الذي يقدر ما شاء ويدبر هذا الكون كما شاء. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني يصرفها كيف يشاء ويقدر فيها ما شاء من خير أو شر. فلذلك صار ساب الدهر أذية مؤذيا لله. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، كذلك تأكيد للنهي والتحذير من سب الدهر، لأنه سمى سبة لله عز وجل. وقوله فإن الله هو الدهر كذلك كما تقدم، يعني أنه رب الدهر وأن الأمر بيده وأنه هو الذي يقلب الليل والنهار وأن الدهر لا يقدم ولا يؤخر. فمن سب الدهر فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد عرض نفسه للوعيد. وقد علمنا أن من سب الدهر فقد كفر، وذكرنا السبب في تكفيره، وأنه إما يعتقد أن الدهر هو الذي يصيبه بالمصائب وهو الذي يقدر عليه ما يكره، يعتقد أن الدهر هو الفاعل فمعناه أنه جعله شريكا لله، وإما أنه يقول: أنا أسب من أصابني بهذه المصيبة، فمعناه أنه يسب الله مباشرة وبذلك يكفر أيضا. فإنما سب الله أو سب رسوله فقد كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الدهر. نعم، الأولى من الفوائد من هذا الباب التي تستفاد منه النهي، والنهي للتحريم، يعني أنه يحرم على الإنسان أن يسب الدهر، لأن سبه سب لله عز وجل، فإن الدهر لا يقدم ولا يؤخر، وهو مخلوق مسخر لا يأتي بخير ولا بشر، فسبه سب لله عز وجل. نعم. قال ثانية: تسميته أذى لله. نعم، أذى لله، وقلنا أنه ليس الأذى بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء، ولكنه بخلاف ما يجب لله من حق التعظيم والتقديس والإجلال. السب لله، السب للدهر مؤذيا لله، وليس الأذى بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء. نعم. قال الثالثة: التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر. نعم، تأمل يعني تذكر بقوله: وأنا الدهر، يعني وأنا رب الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فليس الدهر هو الله، ولكن فسره بقوله: وأنا رب الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني فالليل والنهار لا يأتيان لا بخير ولا بشر، لا تأتيك بما تحب ولا بما تكره. فالدهر مصرف ومدبر من عند الله عز وجل، فهو مخلوق من المخلوقات، لا يقدم ولا يؤخر. نعم. قال الرابعة: أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، لأنه كما جاء في الحديث: قد يتلفظ الإنسان بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خريف، يكتب الله عليه سخطه بها إلى يوم القيامة، لا يفكر ولا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ، وقد يقولها مازح يريد أن يضحك الناس، حتى يقول هذا ما شاء الله عنده نوادر، عنده فكاهة، ضحك الناس، ويل لمضحك القوم، ويل لمضحك القوم، أن يأتي بأشياء ولا يبالي حلال أو حرام، صواب أو خطأ، المهم أنه يجلب الناس إليه، فيأتي بألفاظ من أجل أن يقرب الناس منه فيضحكهم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله، وأن يحفظ لسانه، وأن يتوقع إذا أراد أن يتكلم فلا يتكلم حتى يعرف الكلمة ويزنها بميزان الحكمة والعدل، يعرف هل هي حق أو باطل، ويشك فيها فليتركها فهو خير له. فإن الذين تكلموا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في غزوة تبوك كفروا، وهم يقولون: نحن ما أردنا إلا أن نقطع عنا طول الطريق، نخوض ونلعب. لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون أنهم كثيرين الأكل، وأنهم كذابين، وأنهم جبناء عند اللقاء، يعني عند لقاء العدو. والحقيقة أن هذه الصفات هي صفات المنافقين أنفسهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأنهم برأى من هذه الصفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأكرم الناس وأقنع الناس وأكرم الناس وأصدق الناس. ثم أصحابه رضي الله عنهم كذلك من بعده. فماذا كانت عاقبتهم؟ قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما لنا قصد يا رسول الله. جاء يعتذر رئيسهم الذي تكلم بهذا الكلام، جاء يعتذر يتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتذر ويقول ما قصدنا بذلك إلا أننا نخوض ونلعب ونقطع عنا طول الطريق. فالله عز وجل أخبر رسوله بذلك وأمره أن يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك قد يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بال ولا يتوقع أنها بلغت ما بلغت من سخط الله، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، يكفر من حيث لا يشعر، مازح أو جاهل فقد لا يعذر. إن من الأعذار ما لا يقبل، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكذلك الشاب الدهر كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يكون شابا ولو لم يكن في قلبه ذلك، لكنه أطلق لسانه ولم يبالي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. هذا الباب فيه التحذير من أن يتلقب الإنسان أو يتسمى بألفاظ لا تليق به، وإنما هي من حق الله عز وجل ومن صفاته. فليس للمخلوق أن يتسمى أو يتلقب بصفة من صفات الله عز وجل، ولو لقب بها فعليه أن يردها ولا يقبلها. إن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بقاضي القضاة. قاضي القضاة هو الله عز وجل، لأنه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه، وقضاؤه لا يرد، وحكمه لا يعقب، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. أما المخلوق مهما بلغ من العلم والمنصب والرئاسة فإنه قد يصيب وقد يخطئ وقد يرد قضاؤه. فلذلك لا يجوز أن يقال للمخلوق قاضي القضاة بمعنى رئيسهم أو كبيرهم، ولكن يقال كبير القضاة، رئيس القضاة مثلا. أما قاضي القضاة فلا. ومثله ملك الأملاك، ملك الملوك هو الله عز وجل. لا مالك إلا الله، يعني لا مالك على الإطلاق ملكا لا ينفد ولا يبيد ولا ينتهي إلا الله عز وجل. أما الملوك في الدنيا فإن ملكهم محدود وأيضا نهايته إلى الزوال. الملوك في الدنيا ملكه محدود ومآله إلى الزوال. فلذلك لا يجوز أن يقال ملك الأملاك أو ملك الملوك، فملك الأملاك وملك الملوك هو الله عز وجل، هو الذي ملكه لا نهاية له، وهو المالك لهذا الكون كله لأنه الخالق له والمدبر له، فله الملك المطلق والحكم التام، حاكم الحكام وسلطان السلاطين، مثل هذه الألفاظ. فلا يجوز أن يقال سلطان السلاطين لإنسان مهما كان مهما تنفعت مملكته ومهما عظم سلطانه في أعين الناس واعتباره، لا يقال سلطان السلاطين ولا ملك الأملاك ولا قاضي القضاة ولا حاكم الحكام ولا سيد السادات، فإن السيادة المطلقة لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له على سبيل المدح والإطراء أنت سيدنا وابن سيدنا، ردها عليهم وقال السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيادة المطلقة هي لله وحده. وإن كان عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، لكن قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولما جاءوا بها على سبيل المدح والإطراء أنكرها عليه، وإلا فلا شك أنه سيد ولد آدم وسيد المرسلين أجمعين عليهم الصلاة والسلام، ولكن لا يقال سيد للمخلوق على سبيل الإطراء والمدح والإطلاق، فإن سيادة المخلوق محدودة مهما كان، وحكمه محدود وقضاؤه محدود. ومثله في لغة الأعاجم يقول شاه شاه، يعني ملك الملوك، هذه أيضا من هذه الألفاظ المنهي عنها. لغة العربية ألفاظ متعددة وكلها تعني شيئا واحد، وهو أنه المتصرف الذي لا يعقب عليه، وهذا ليس إلا لله عز وجل، سلطان السلاطين، حاكم الحكام، ملك الأملاك أو ملك الملوك أو قاضي القضاة، هذا كله لله وحده، لله وحده لا شريك له. ومثل شاه شاه كما قلنا في لغة الأعاجم، ومعناه ملك الأملاك أو ملك الملوك. فمن أطلق عليه لفظ من هذه الألفاظ يجب عليه أن يتبرأ منها ويتخلى عنها، إذا كان مؤمن الحق فيعرف أنها لا تليق به وليست له، ولا يجوز للمسلم أن يطلقها على إنسان ما دام أنك عرفت أنها من خصائص الله ومن صفاته التي لا يشارك بها أحد، ولو سمي بها من قبل بعض الجهات أو في بعض البلدان فأنت عرفت حكمها فلا تطلقها على المخلوق مهما كان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني أحقر رجل عند الله وأخبثه وأحقر هو من تسمى بشيء من هذه الأفاق، أحقر رجل وأذله وأشده حقارة لأنه يعامل بنقيض قصده. أغيظ رجل يعني أخبث وأخنع وأذل وأحقر رجل هو من تسمى بلفظ من هذه الألفاظ معاملة له بنقيض قصده، هو أراد أن يتعالى وأن يتكبر في هذا اللفظ وهذه الصفة أو هذه الكنية فيعامل بنقيضها، فإنه يوم القيامة من أحقر الناس عند الله لأنه ادعى ما ليس له، ادعى ما ليس له. نعم. قال قوله أخنع يعني أوضع، أوضع يعني منه وضيع، حقير، ذليل، صغير، قل ما شئت من أنواع الذلة له معاملة له بنقيض قصده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم، النهي عن التسمي بملك الأملاك لأن هذا لفظ لا يليق إلا بالله عز وجل، لأنه ملك الأملاك بمعنى أنه مالك للملوك وما ملكوا، وهذا ليس إلا لله، فإنه يوم القيامة إذا أخذ السماوات بيد وأخذ الأراضين بيد وقد فنى الخلق ينادي عز وجل أنا الملك وأين الله، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيقول عز وجل لله الواحد القهار. فالمالك إذن المالك ملك الأملاك، والمالك الذي ملكه لا يزول ولا ينتهي وليس له حد هو الله وحده. أما ملوك الدنيا مهما بلغوا فإن ملكهم محدود ومؤقت، يوم من الأيام لا بد أن يزول. نعم. قال الثاني أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، يعني ما معنى هذه الكلمة ملك الأملاك؟ كل لفظ يكون المقصود منها التعالي والتكبر والتعاظم والكبرياء فإنها بحكمها، مثل ما وردنا الأمثلة: سلطان السلاطين، سيد السادات، ملك الأملاك، قاضي القضاة، شاه إلى آخره. كل ما أوحى بالعظمة والكبرياء فإنه يكون بهذا الحكم، يجب على المسلم أن يتجنبه، لا يتسمى به ولا يسمي به أحد، لأنها ألفاظ وصفات لا تليق بالله عز وجل، والله ليس له شريك في صفاته، فإن صفة كمال والكمال ما هو إلا لله وحده. نعم. قال الثالث: التفطن للتغريض في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم، يعني قد يكون ألقوها من باب يعني إطلاقها على هذا الإنسان لكبر وظيفته ومنصبه ونحو ذلك، ولكن مع ذلك يجب أن نهذب ألسنتنا كما نهذب عقائدنا منها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى أمته عن ألفاظ يتلفظون بها قد لا يريدون بها شيء، ولكنه كما هذب عقائدهم وحذرهم من كل ما يقعه في الشرك ويوصلهم إليه، حذرهم من الألفاظ حتى تسلم لهم عقيدتهم ظاهرا وباطن في اللسان وفي القلب. وهذا سيأتينا له أمثلة كثيرة في الأبواب القادمة إن شاء الله، سيأتي الأبواب كثيرة فيها من هذا النوع، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ألفاظ المقصود منها تحقيق التوحيد ظاهرا وباطن، وتهذيب الألسن مما لا يليق بالله عز وجل ولو لم يقصده صاحبه، مثل ما تقدم لنا في باب الاستغاثة لما قال: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنه لا يستغاث بي، وهو حي قادر أنه ينتقم من هذا المنافق ويعذبه ويعاقبه، لكن أراد أن يهذب لسانهم حتى لا يتلفظ بشيء قد يتوسع فيه الناس فيطلقونه في جميع الأحوال، فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وكذلك مثل هذه الألفاظ: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بقاضي القضاة أو بملك الأملاك. نعم. قال الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. نعم، يعني هذا الكلام وهذا التحذير من هذه الألفاظ كله من أجل الله، تعظيما له وإجلالا وتحقيقا للتوحيد، تعظيما لله وإجلال وتقديس وتحقيقا للتوحيد ظاهرا وباطن. لا تتساهل، لا تقول أنا ما قصدي شيء، أنا قصدي أبين أنه فلان يعني كبير الناس أو أنهم أنه الملك المعظم إذا كان إلى آخره، لا لا، نقول وإن كان ما دام فيه شيء من شوائب الشرك ومن الألفاظ البدعية التي لا تليق بالله، وأنها فيها ادعاء لمشاركة الله بهذا اللفظ بهذه الصفة، فعليك أن تتبرأ منها ولا تتلفظ بها بلسانك ولا تعتقدها بقلبك. عليك أن تحذب ألفاظك، وكل لفظ لا يليق إلا بالله، يعني صفة أو اسم، فلا تطلقه على مخلوق. وحذب لسانك واعرف لكل حقه، فصفات الله عز وجل تليق به ولا يشارك في أحد، وصفات المخلوق تليق به، فكل صفة كمال فالله أولى بها، وكل صفة نقص فالله مبرأ عنها. فهذه الألفاظ تدل على الكمال، قاضي القضاة ومالك الأملاك وحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات إلى آخره، هذه تدل على الكمال. ومن يدعي الكمال، من يدعي الكمال فهو ناقص من الخلق، ما يدعي الكمال إلا لنقصه، يريد أن يكمل نفسه بنفسه. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا للصواب، انتهى الباب. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا للصواب ويجنبنا الخطأ والزلل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.